وأما إذا كان الجد له أبناء وبنات فأولاد بني ابنه الذي مات قبله لا يرثون شيئا، وإنما يستحب أن يوصى لهم بشيء، يستحب أن يوصى لهم، لأن هؤلاء من الأقارب الذين يستحب الوصية لهم وهم لا يرثون، ولا يجب كما أوجبها بعض الجهات مثلا ألزموا بالوصية الواجبة، وهذا غير صحيح شرعا، ولا يجوز أن يلزم الجد بأن يوصي لهم أو يؤخذ من ماله بدون موافقة بقية الورثة لأجل الوصية الواجبة كما يقولون، لا، بل هي مستحبة استحبابا، فإن أوصى بها فحسن، وإن لم يوصي بها لكون أولاد ابنه مثلا لهم مصدر رزق غير ما خلفه جدهم ونحو ذلك فلا يلزم، وإنما إذا لم يكن لهم شيء وهم في حاجة فيستحب أن يوصي لهم بما تيسر. يقول السائل: نتيجة حادث سيارة قتل من 3 رقاب، فهل عند صوم للكفارة ننوي عن جميع الرقاب أو على رقبة واحدة؟ إذا مات مع الشخص عدد من الأفراد فيلزمه كفارة عن كل واحد عتق رقبة، فإن لم يستطع صام 2 شهر متتابعين، وإذا لم يستطع العتق فعليه الصوم عن كل واحد 2 متتابعين، وينوي بالشهرين شخصا واحدا، ثم إن شاء أن يستريح بعد 2 فلا حرج عليه، ثم يصوم 2 آخرين عن الشخص الآخر ويعينه، ثم عن 3 وهكذا. يقول السائل: ما حكم الوقف إذا كان على الذرية بحيث يوزع بين الذكور ونسلهم، وللبنات السكنى والكسوة والنفقة للمحتاجة دون ذريتهن، هل يجوز لمن بحوزته شيء من هذا الوقف أن يعيد على الذرية حسب الميراث مع حبس الأصل؟ أولا، يجب على المسلم إذا وقف وقفا أن ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يقصد به تحبيس هذا العقار كما يفعل بعض الناس، يقول مثلا: أنا جمعت هذا المال بعرقي منذ الشباب وأنا أجمع، فإذا مت تسلط عليه أولادي شبابا وكهولا وتصرفوا فيه وباعوه خلال 1 وانتهى، فأنا أريد أن أوقفه حتى ما يستطيع التصرف فيه، هذا ما يجوز، لأن هذا قصده سيء، قصده حبس، قصده حرمان من ورثه الله جل وعلا من ميراثه. أنت مالك بين يديك وفي حال صحتك، لا تحرم نفسك، إذا كنت تعرف أن أولادك سيلعبون بالمال لا تحرم نفسك وتتركه لهم يلعبون به، ولا تحبسه عليهم، تحرمهم من الانتفاع به، وإنما يا أخي قدم لنفسك وانفع نفسك واترك لأولادك ما يغنيهم واحتسب ذلك عند الله. فالواجب على المسلم في الوقف أن يقصد التقرب إلى الله جل وعلا بنفع المحتاج. يقول مثلا أنا أوقف هذا العقار على الذرية، ولا يوقف على بعضهم ويحرم بعضهم، وإنما يكون عليهم يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا لينفع الصغير أو الفقير أو العاجز أو المحروم من العمل أو نحو ذلك، يقصد به التقرب إلى الله. ولا يجوز له أن يقول هذا الوقف لأولادي لصلبي، ومن ماتت من البنات لا ينتقل لورثتها أو لأولادها شيء، ومن مات من الأولاد انتقل لولده أو لورثته أو لأولاده الذكور والإناث. هذا إعطاء للبعض وحرمان للبعض. أنت حرمت البنت من نصيبها، الله جل وعلا جعل لها الميراث على النصف من الذكر، فأنت جعلت لها في هذا الوقف مثلا السكنى مدة حياتها، وهي لو أخذته ميراثا استفادت منه واستفاد منه ورثتها من بعدها، فأنت حرمت ورثتها من بعدها ولا يجوز لك ذلك. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يوقف وقفا أن يستشير طالب علم يدله على الصواب وعلى الحق وعلى ما فيه الأجر والثواب له. وقد ورد في الحديث أن الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم عند دنو أجله يجور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. بل يجب على المسلم أن لا يقصد حرمان من أعطاه الله ومن ورثه الله. فبعض الناس يقصد حرمان ورثة البنت، وما يدريك لعل ابن البنت أو ابن ابنها أو ابن بنتها يكون أنفع لك من أولادك لصلبك، ما تدري، لا تدرون أيهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فأنت أحسن في وصيتك وأحسن في وقفك، ولا تحرم من أعطاه الله، ولا تعطي من ليس له شيء على حساب غيره، بل كن منصفا بين ورثتك ومن خلفت، واقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، واستشر طالب علم يدلك على الصواب، ولا تقلد الآباء والأجداد في قولهم أولاد الظهور دون أولاد البطون، هذا خطأ، لأن أولاد البطون جاءوا عن طريق وارث، ولو أخذ هذا الوارث نصيبه حرا لانتفع به أولاده من بعده، وأنت حرمتهم، قلت مثلا البنت تأكل مدة حياتها فإذا ماتت خلاص لا تستفيد من الوقف، هذا حرمان لوارث مستحق. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخافه، فلا يجور في وصيته ولا في وقفه يلحقه إثمه حيا كان أو ميتا. يقول السائل: ما حكم ركعتي الطواف قبيل صلاة المغرب، أي وقت المكروه فيه الصلاة؟ نعم يا أخي، ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيستحب للمسلم كلما طاف بالبيت أن يصلي، سواء كان بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر أو قبيل طلوع الشمس، مستحب أن تصلي بعد كل طواف استحبابا لا وجوبا. وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، كمن دخل المسجد مثلا بعد العصر وأراد الجلوس نقول يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمتى ما دخلت المسجد صلي ركعتين. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، نصلي على الجنازة بعد العصر ونصلي على الجنازة بعد الفجر وقد دخل وقت النهي، لكن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، حضور الجنازة يستوجب أن نصلي عليها. وهكذا يقول السائل: حال الحول وأخرجت زكاة المال وأعطيت بعض الفقراء، هل يجوز تأجيل باقي المال حتى أجد من يحتاجه؟ التأخير اليسير لا يضر بشرط أن تحتاط لنفسك فلا تهملها فتدخل مالك فتهلكه، أو ربما باغتك الأجل وعندك شيء من الزكاة وورثتك لا يعلمون عن ذلك فيقتسمون المال وفيه الزكاة. والأولى للإنسان والأبرأ لذمته أن يخرج الزكاة عند تمام الحول ولا يبقي منها شيء، فإذا جاءه فقير بعد نهاية الزكاة يجوز أن يعطيه ويحسبها من زكاة العام المقبل. نعم يا أخي، بعدما تنتهي زكاتك في وقتها وجاءك شخص ترى أنه محتاج أعطه واكتبها من زكاة السنة القادمة، لأن هذا احتياط لك وتفضل منك، إن مد الله في حياتك فأنت تحسبها من الزكاة، وإن مت قبل ذلك فأنت تكون متبرع معطي شيئا لا يجب عليك. فكونك تقدم الزكاة أفضل لك وأحوط لذمتك من أن تؤخرها، لأنك لا تدري ما يعرض لك إذا أخرتها، وإذا عجلتها قبل أن تحل فذلك جائز كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من العباس رضي الله عنه. يقول السائل: هل يجوز تأخير السنة البعدية إلى الانتهاء من الصلاة الثانية مثل سنة صلاة المغرب إلى بعد العشاء مع وجود عذر؟ لا حرج في هذا مع وجود العذر، يكون مثلا المرء يريد أن يصلي سنة الظهر الراتبة بعدها مثلا فما تمكن وانشغل فيقضيها فيما بعد ولو بعد العصر، مثلا سنة المغرب بعد صلاة المغرب انشغل أو حضر الدرس أو انشغل بالطواف ثم صلى العشاء وهو لم يؤديها فيقضيها قضاء، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، فتعجبت أم سلمة رضي الله عنها من كون النبي صلى بعد العصر وقد نهى عن الصلاة بعد العصر، فلما سلم قالت له: يا رسول الله، رأيتك صليت صلاة لم تكن تصليها من قبل، فقال تلك سنة الظهر انشغلت بالوفد عنها فأقضيها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فاتت عليه بعد العصر. وكذا مثلا لو دخل لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة مثلا، فدخل في الصلاة، فإنه يقضي السنة التي قبلها مثلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويجوز له أن يقضيها بعد الصلاة إذا خشي عليها النسيان أو الانشغال أو نحو ذلك. فإذا خشي أن ينشغل عن راتبة أو خشي أن ينساها فصلاها في وقت النهي فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر راتبة الظهر بعد العصر. يقول السائل: أنا أعمل في هذه البلاد حفظها الله، هل إخراج زكاة مالي في هذا البلد أم أرسلها إلى بلدي إلى فقراء بلادي؟ زكاة المال تبع لمالك، إن كان مالك ها هنا فأخرج زكاة مالك هنا، وإن كان مالك هناك في البلاد فأخرج زكاة مالك في البلاد، ولا حرج أن تخرج شيئا منها هنا وشيئا منها في البلاد، لكن لا تؤخر حتى تعود إلى البلاد، وإنما فوض أو وكل من يخرج الزكاة هناك، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يؤخر زكاة ماله لأنه لا يدري ما يعرض له، وتبقى زكاة ماله في ماله فتفسده، قد تكون سببا لهلاكه بالغرق أو الحرق أو السرقة أو نحو ذلك، فأخرج الزكاة لتحفظه بها بإذن الله. يقول السائل: أخوكم في الله من الجزائر، قيل لنا بأننا ما دمنا ماكثين في مكة لمدة 10 أيام فيمكننا أن نأتي بعمرة أخرى على أي شخص ننوي عليه، فهل هذا صحيح؟ نرجو توضيحا. لا يا أخي، ما ينبغي هذا. إذا كنت دخلت مكة بعمرة وأديتها فلا ينبغي أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت ومن العمل الصالح الذي تستطيعه من قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم والطواف والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت لغرض من الأغراض، سافرت إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أي مكان وأردت العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن غيرك. وأما وأنت بمكة وحديث عهد بعمرة، أتيت بعمرة قريبا، فلا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ويقول: ما حكم حلق اللحية علما بأننا مضايقون من طرف السلطات الجزائرية في هذه المسألة؟ حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها مخالفة للمجوس مخالفة للمشركين مخالفة لليهود، فقال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، فيجب على المسلم أن يعفيها. قال العلماء إلا في حال الضرورة، كأن يكون مثل ما ذكر السائل مثلا مضايق، إذا أعفى لحيته في بلاده أوذي وحبس واتهم باتهامات هو بريء منها ولا يتحمل هذا الأذى، فلعله في هذه الحال إذا حلقها فيكون معذورا إن شاء الله، لأن الله جل وعلا عذر المسلم في أن ينطق بكلمة الكفر للتخلص من الكفار إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، فلا حرج عليه في هذا والحمد لله. صاحب السؤال هذا الذي اقترف ذنبا وتاب منه، إذا تاب توبة صادقة بعزمه على أن لا يعود إلى ذنبه هذا مرة أخرى، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، والتوبة الصادقة تمحو ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من يفعل ذلك هذه الجرائم الثلاثة العظام يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، تاب من الشرك، تاب من الزنا، تاب من قتل النفس بغير حق، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالمسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله ومغفرته، وعليه أن يندم، لا ليس معنى ذلك أنه لا يستعظم الذنب ويستمرئه ويستمر عليه، بل يتوب إلى الله جل وعلا ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود، وإذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه. من تاب من الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق تاب الله عليه، والله جل وعلا قال للمشركين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في حق عباد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قل للذين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله جل وعلا يأمر بعباده بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة النصوح، وإذا تاب يجزم بأن الله جل وعلا سيتوب عليه إن شاء الله. يقول السائل: رجل أراد أن يوزع ماله على ورثته في حياته حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا جائز؟ لا حرج عليه إذا وزع ماله بين ورثته ولم يظلم منهم أحد وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا حرج عليه في هذا. يقول: دعاني أحد زملائي في العمل لكي أشهد له في أمر ما، وهذا الأمر لا أعلم منه شيء إلا ما قاله لي، وأنا أثق في هذا الرجل، فهل شهادتي شهادة زور؟ نعم يا أخي، شهادك شهادة زور، ما يجوز لك أن تشهد إلا على ما تعلم، لأنك لا تدري هل هو صحيح أو غير صحيح، وإن كنت تثق به فليس معصوم، قد يكذب ويحملك كذبة، فلا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما علم أنه حق واطلع عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.